هذا الحقيقة الذي يقول إنهم مثل غيرهم من الصحابة هذا فضل، كيف تكون مثل يعني ليسوا مثلهم؟ كل صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني هؤلاء أبشك ما إعذار للنص. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن سنتهم مقيدة عند أهل العلم بقيدين، ألا يخالف الخليفة نص النبوي، قد يقول ما يعلم، فما كان عمر رضي الله عنه ما كان يعرف مسألة الاستئذان حتى جاء أبو سعيد وقال الاستئذان ثلاثة، وكذلك في قصة الجابية عند قلناها في قصة الطاهم ما كان يعلم هذا، ثم جاء عبد الرحمن النهور، وهكذا أبو بكر في قصة الجدة حتى قام المغيرة بن شعبة محمد بن مسلم، لأنه قد يخطأ عليهم شيء. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني وهو أن لا يكون الصحابة أنفسهم أي الخلفاء أو غير من الصحابة تعارضت أقوالهم في هذا، إذا تعارضت أقوالهم يكون هذا مرجح لقول الصاحب، عفوا لقول الخليفة على قول الصاحب من الصحابة بدلالة هذا الحديث، وبدلالات الحديث الأخرى كقول عليه الصلاة والسلام في بيئتنا هذا، وكذلك المسلمين رحمه وغيره يقتدوا بالذين من بعده اللي هما أبو بكر وعمر، وهذا موجود في مسائل نعم من المسائل الموجودة فيها اللي اختلف فيها الخلفاء رضي الله عنهم، المسألة اللي عندنا في الفرائض هذه تسمى الحمارية، تعرفون الحمارية؟ الشيخة الحمارية مسألة مشهورة في الفرائض، أيوه اللي قالوا لعمر رضي الله عنه أن أبانا كان حمارا ليست أمنا واحدة، وهي مسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، لم أحد يحسن من العظيم لا نكون أحد يحسن من مسألة فضل وإخوة لأم وإخوة لأب، الزوج كم له النصف عظيم، والأم السدس ليه أعطيت السدس؟ أي نعم من وجود الإخوة، الإخوة لأم هؤلاء سبحان الله أدلوا بالأم، هم أصلا ما ورثوا إلا بسبب الأم، فلها فضل عليهم، وهذه من غرائب الفرائض، يعني هي قربتهم إلى الميراث أحسنت إليهم وأضروا بها، يعني هل الإخوة دول أضروا بها، نزلت ميراث نزل ميراث من الثلث إلى السدس، طيب صار لها السدس كم بقي؟ طيب اذا اذا اذا بقي الثلث اعطيتها الاخوه لام ما بقي شيء للاخوه لابي لام لابوي من ام وابي، هم عندنا النص وعندنا السدس للام وعندنا الثلث، ها قال الاخ الكريم انه يعطى من الاخوه لام، ها ما بقي شيء نص سدس ثلث أم. وين راحوا الإخوة لأبوي؟ إخوة من جهتين كريمون هم أقرب إلى الميتين من منها من إخوة الميتين من يشتركون في الأمر ويفضلون بالأب، هذه المسألة مشكلة وتسمى الحمارية عند الفرضية، شو وجه إشكالها؟ ها؟ الإخوة يعني محل إشكال، هم أقرب مع ذلك هؤلاء يعني أسقط أولئك أولئك أسقط الإخوة لأم أسقطوا الإخوة لأبوي، هنا اختلف الخلفاء رضي الله عنهم، فعمر وعثمان يرون أنهم يشتركون يشترك هؤلاء في الثلث، وين النص عليه؟ ما فيه علي رضي الله عنه يقول لا يعطى الإخوة لأم بنص القرآن، لأن يعني القرآن ورث الإخوة لأم الثلث في آية المواريث، وسكت عن الإخوة لأبوي، فلذلك أبو حنيفة رحمه الله وافق علي قال أنا مع ظاهر القرآن، وهذا المشهور عندنا في المذهب. هي مسألة مشكلة حقيقة. يعني شو عمر وعثمان يعني من خلفاء قالوا أبدا يشرفون في الدنيا، مشكلة ولا هي مشكلة؟ مشكلة. يعني إن جيت من قواعد الفرائض الإخوة لأبوين أولى، وإن جيت إلى نص القرآن نص القرآن يقدم الإخوة لأنه منصوص عليهم، الإخوة لأم أصحاب صر، الإخوة لأبوين أصحاب تعصيب. والعصبة فيها القاعدة العظيمة التي هي ركن الفرائض العظيمة، أي نعم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الله ما بدي شيء، هذا لعصبة مو أهل. ظهرت الإشكال هنا لما كانت المسألة محتملة اختلف فيها كبار الصحابة، والشافعي ومالك رحمه الله رحمه الله جميعا يعني تبعوا عمر وعثمان في هذا، قالوا هذا خلاف قياس الفرائض، قياس الفرائض وهم هؤلاء يشتركون وإن كان هذا فيه النص، لكن هذا من باب أولى لأنه النص من باب أولى. إذا هؤلاء يرثون الثلث يدلون بواسطة أو بقرابة واحدة هذا يدلون بقرابتين، هذا ما أولى منه وإن لم ينص عليه في القرآن، لأن قياس الفرائض أن ما جاء من جاء من جهتين كان أقوى مما جاء من جهة واحدة، وهذا معلوم بالإجماع، وقواعد الفرائض قواعد المواريث تؤيد هذه القاعدة، فتعارض ظاهر النص مع القياس الشرعي هذه في المسألة في الأصول، وتعارض قول الخليفة مع قول الخليفة الآخر. هنا يأتي الترجيح، هذا هو القيد الثاني في قبول قول الخليفة الله سبحانه وتعالى. هنا إيه هذا صحيح، يعني من جانب قد يعني يقوى هذا يكون هذا مرجح، لدينا المسائل الترجيح يعني هذا يكون مرجح هذا مرجح، ولكن ما في شك أن اللي عنده نص القرآن وما كان ربك نسيا وما أعدد نص القرآن شيء، صحيح أن هذا يعلم بالعقل وبقياس البأس، لكن الله عز وجل ما هو ضعفاً عن هذا كان ينص عليه، وهذا الحقيقة يدلنا على مسائل الخلاف. قال الإمام الشافعي ليونس بن عبد الأعلى الصدفي أحد كبار العلماء في مصر، قال له يا يونس إذا اختلفت أنا وأنت في مسألة ألا يحسن أن نكون إخوة بعد الخلاف؟ كان يسمع عبد الأعلى إذا ذكر كلمة الشافعي قال ما رأيت أعقل من الشافعي، يقول ما يحسن أن نصير إخوة ولو كان في خلاف، هذا حقيقة يعطي لسان سعة. الله عز وجل ما جعل مثل هذه المسائل محتملة سبحانه وتعالى، هو يعلم إلا أن الإنسان يكون واسع الصدر، ما يجي إنسان يناجر وفي مسألة محتملة يعني احتمال ولعلك اليوم تقول بها وغدا ترجع عنها، يجي يتحمس لها ويؤلف فيها الصواعق اللي بدرش فيها للشخص اللي بدرش فيه، ثم يرجع مسكين عن هذا القول بعد، فتكون دل على حمقه وقلة عقل الإنسان، يعني يأتي أمور يعني كما أتاه الأول منه. هنا الحقيقة يحيى بن أبي المطاع قال سمعت الإعراض، اتكى عليه البخاري رحمه الله في أن يحيى تكلم في سماعه من الإعراض، فالبخاري رحمه الله في التاريخ غيره كان يجعل هذا الحديث الذي عند ابن ماجه الذي في هذا السند وقد رواه في التاريخ غيره أنه من أدلة على سماع يحيى بن أبي المطاع من الإعراض المسائلية. نعم، والحديث على كل حال من أحسن من فصل طوقه الطبراني رحمه الله في معجم الكبير وفي مسند الشامين وفي غيره، يعني وحديث عظيم قد كان من غير وجه. نعم، حدثنا إسماعيل بن بشير. نعم، اللي هو أنا مع ظاهر القرآن، أنا من أهل الحديث ما يعدلون بالظاهر شيء، وعلى كل حال هذا يعني المعمول عندنا في المذهب، وهذا لأنك إذا سئلت أنت فيما وردت الإخوة لأبوي ما عندك إلا الرأي، لكن لو قال لك واحد فيما وردت الإخوة لأم حجبت الثاني قال لها قول الله عز وجل، حد يقول لك شيء نحن هاتي من أجل السلام، يعني الثاني أقف الحج الرأي، يعني كما يقولون بعض الشيبان عندنا

ضلالة الجهمية والمعتزلة، وهداهم الله عز وجل، لكنهم في الغالب كما هو معروف مشاهد، والآن الفرق الموجودة اللي منتسبة للإسلام ترونها من الضلال، تجد أنهم مغرقين إلا من رحم الله مغرقين. هذا معنى يعني هذا الحديث، على أنه فيه مقال الحقيقة في رفعه صلى الله عليه وسلم، والأشبه أنه من كلام الصحابة والتابعين، يعني وهو بالتابعين أشبه، ولهذا أوردوه في كتب السنة، كتب الاعتقاد، تجدون كتب السنة كتب الاعتقاد اللالكائي وابن بطة والبربهاري وغيره من أئمة العلماء والجامع الخلال والسنة لعبد الله بن أحمد، كلها يفردون باب كامل فيها ويريدون هذه الآثار، وإن كان فيها ضعف، هي قد جاءت من غير وجه، لكن ويريدون الكلام الكثير جدا هو للتابعين، لأن زمن التابعين قد كثر فيه هذه الطوائف. عندك الحناق وهو ظاهر من الخيار وأشبه، يحتمل هذا لكن موجود في النسخ الخطية هو ظاهر الخيار. عندك من هنا الخيار، نعم شم مصور هو ظاهر في النسخ ظاهر الخيار، يحتمل أحيانا يصير واحد يعني إن صح الضبط، طبعا إن صح الضبطين كلينا أحيانا يكون مضبوط على ثلاثة أو يختلف فيه، يكون حنا وخيار في الوقت نفسه وخبر يعني يخبط الشجر ويألف الدواب يبيعها، يحصل هذا أحيانا في بعض الأحيان، لكن ظاهر أنه عندنا هنا الخيار. نعم حدثنا عبد الرحمن. طيب نعم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون وهارون وإسحاق قال حدثنا ابن أبي فليك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في غضب الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن أديس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حاء. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم ينف عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لاحظ أن المصنف قال باب اجتناب الرأي والقياس، والظاهر المصنف يعني تعقيبه الرأي بالقياس جيد، يعني من باب التفسير أو ذكر الأخص، ذكر الأعم الرأي ذا، ثم من أنواع الرأي اللي هو القياس، والمراد هنا القياس العقلي الذي لا يستند إلى النص، أما القياس الشرعي الذي يستند إلى النص هذا قياس صحيح، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال كثيرة، وبعض أهل العلم من الكفار القدماء صنفه مصنفات في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي مر علينا في موطأ مالك وهو صحيح في قصة الرجل الذي قال إن امرأتي ولدت فلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل، هذا قياس، وقال له بعدين قال هل فيها من أوراق جمل أوراق يعني وما فيها غبرة لا لون، قال نعم، قال أين لا هي كلها لونها واحد إلا هذا أغبر ذا، قال لعله نزعه عين، قالوا هذا لعله نزعه عين، هذا معروف في علم الجنان محتمل، هذا صحيح لكنه واقعي ولا مو واقعي، أي هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيس له شيء بشيء للدلالة على أنه يعني أنه حاصل، وهو في الحقيقة الذي جاء به وصاحب التشريع هو صلى الله عليه وسلم، ما دام هو صلى الله عليه وسلم الذي قال به هذا جعله أصل، لكن القياسات العقلية التي اشتغل بها بعض الفقهاء رحمه الله توسعوا فيها ما شاء